قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في آيات من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فيه استهلال بذكر محاسن المخاطبين. لما تقول يا أيها الرجل الفاضل، اسمع استمع، هذا يفتح ذهنه للاستماع ويجعله مقبلا ليس بمدبر. تعالى يا أيها الولد النجيب، اسمع، فقولك له يا أيها النجيب يجعل صدره منشرحا لاستماع ما يلقى إليه، ففيه شحذهم همم الناس بذكر محاسنهم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، ما معنى الخمر؟ الخمر كما يقول عمر ما خامر العقل. وما معنى ما خامر العقل؟ ما غطى على العقل. الخمر ما خامر العقل، يعني ما غطى على العقل وجعل الشخص يتصرف كأنه لا عقل له، كأنه لا عقل له. فأي شيء يغطي على العقل يسمى خمرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل وأمسيتم فخمروا آنيتكم، يعني غطوا آنيتكم. خمار يغطي الرأس ويغطي الوجه أيضا، إن شئت أن تقول خمرت وجهي بجلبابي، خمرت وجهي بجلبابي، قالته من؟ عائشة رضي الله عنها. هذا عن معنى الخمر لغة. وهذا الخمر كل ما خامر العقل، قد يكون من الشعير، شعير شراب الشعير يترك زمنا أو يسخن بالنار ويغلى بالنار فيتحول إلى بعد مدة إلى خمر. قد يكون كذلك من التمر، قد يكون كذلك من القمح، قد يكون من العنب، قد يكون من العسل، قد يكون من أي شيء، لكن في النهاية أصبح خمرا يذهب بالعقل، يغطي على العقل. عرفت الخمر معناه؟ فالخمر ما خامر العقل، ويكون من أشياء متعددة، يكون من أشياء متعددة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يصنع باليمن يقال له البتع، قال له البتع، فسأل القائل أمسكر هو؟ فأجابه القائل فقال كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام. وفي هذا الصدد ينبه على أمر، أن هناك حديث كل مسكر ومفتر حرام بذكر ماذا؟ المفتر، إلا أنه حديث ضعيف، ثم شاهد لجزء المسكر، أما المفتر فلا يثبت فيه خبر، فلا يثبت فيه خبر. هذا وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا لابد من استحضاره. شذت الأعناف في هذا، فقالوا إن التمر إذا كان مصنوعا من العنب وأسكر ولم يسكر قليل يكون حلال، العنب أو التمر على ما أذكر متلخبط فيها، فقالوا إن القليل إذا لم يكن يسكر وكان من العنب أو من التمر يحل، يحل إذا لم يكن مسكرا. هذا قول من؟ الأحناف، وفيهم يهجوهم الشاعر بقوله: وإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم. الشاعر الذي جمع المآخذ على المذاهب، كل مذهب له زلة، فقال ما قال: إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به، وأكتمه كتمانه لي أسلمه، كذا قال. فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم. المذهب المالكي متساهل في الأطعمة، لا يعمي الحديث إن الله حرم كل ذي ناب من السباع. وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرم. والبنت المراد بها البنت المخلوقة من ماء الزاني، فإذا زنى رجل بامرأة والعياذ بالله فولدت بنتا، عند الشافعية أنهم يجوزون الزواج بها مع الكراهة، يقولون لأنها لم لا ترث، ليست بنتا شرعية فيجوز الزواج بها، لكن الجمهور انتقدوهم بشدة. فيقول: وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس يدري ويفهم. عجبت من هذا الزمان وأهله، فمن ذا الذي من ألسن الناس يسلم. فهذا عند الأحناف. فما المأخوذ على الأحناف؟ أن الخمر القليل من شيء معين لا يحرم إذا كان لا يسكر، فهذا مأخوذ على من؟ على الأحناف. هذا ولا يخفى عليكم أن تحريم الخمر كان على مراحل، ففي أول الأمر كان ثم امتنان على الخلق بقوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذا في أول الأمر امتنان باتخاذ الخمر من ثمرات النخيل والأعناب. وبعد: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، تضييق. وبعد: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فكان كإرهاص أي تقدمة بين يدي تحريم الخمر. وبعد: هذه الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فكانت هي الحاسمة. وقد ذكر وليحرر السند أن عمر قال: يا رسول الله ادعو الله أن يبين لنا في الخمر قولا شافيا، فنزلت الآية والله أعلم. هكذا، فهنا تدريج في الأحكام الشرعية، كان ثم تدرج، لكن نحن مخاطبون بمن تات إليه الأمور. وجل الأحكام كانت على هذا النحو: الجهاد في سبيل الله، أولا كفوا أيديكم، تضرب وأنت لا تنتصر. بعد ذلك، بعد الهجرة، أذن للذين يقاتلون، أي أذن للذين يقاتلون أن ينتصروا ممن قاتلهم بأنهم ظلموا، أي لأنهم ظلموا. وبعد: أمر بالقتال، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، الآيات. كذلك الصيام كان أولا قبل رمضان عاشوراء، في أول فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم ما كان كل يوم مسكينا، بعد ذلك جاء الإلزام فمن شهد منكم الشهر فليصومه. الصلاة أيضا، صلاتان في أول الأمر، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، صلاة الفجر وصلاة العصر، وفي الإسراء ليلة المعراج خمس صلوات في اليوم والليلة، وهكذا مسائل كثيرة جدا في هذا الصدد، والله تعالى أعلى وأعلم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، إذا قلنا الخمر ما خمر العقل، قل مثلا الآن تسار بعض المسائل، مثل قلنا اتفقنا على أن حديث الرسول فيه صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثير فقليله حرام، لكن هناك أشياء لا يسكر كثيرها بل يقتل، بل يقتل، يعني مثلا في أنواع من العطور إن أنت شربت الجرعة منها ستقتل، لن تسكر إنما ستقتل، فهذه لا نقول إن كثيرها يسكر، إنما كثيرها يقتل، إنما كثيرها يقتل. فإذا إذا أخذت منها القليل اختلفت عن من أخذ القليل من الخمر، لأنها لا توصف حينئذ بأنها خمر، إنما ستقال عنها سموم أو أي شيء. واضح الكلام؟ معروف الكلام؟ طيب، لأن هذا قد يفيد، قد يفيد في تصنيف العطور الكحولية مثلا. إذا سألنا شخصا بما وصفت هذه العطور الكحولية، إن قال خمر فنسأله هل هي تسكر؟ قل يقف، إن قال تسكر وكانت فعلا تسكر أخذت حكم الخمر، إن كانت تقتل أخذت حكم السموم ليست حكم ماذا؟ الخمور، فحينئذ قليلها لا يحب. هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها حاملها والمحمولة إليه، لعن في شأنها 10 أصناف، وذلك لإبعاد الناس عن التعامل فيها بالمرة بالمرة. وأنتم تعلمون أن تحريم الخمر نزل بالمدينة، نزل بالمدينة وليس في أوائل الهجرة إنما بعد زمن من الهجرة في سورة المائدة، والمائدة من آخر ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكرت ذلك لأن بعض المتهوكين الحيارة من الإعلاميين الشريرين المفسدين في الأرض يقولون إن البخاري به وبه، ويريدون إسقاط البخاري، فيقولون كيف يرد في البخاري أن حمزة عم الرسول سيد الشهداء كان يشرب خمرا، فبعض من لا علم له ينفي يقول لا حمزة ما شرب خمر، والحديث موجود في البخاري. فكان لابد من الفهم الصحيح لكيفية دفع هذه الشبه التي يريدها هؤلاء الحمقى والجهلة. فيقول البخاري مليء بالأحاديث الضعيفة، يزعمون أن حمزة عم الرسول كان يشرب خمر وأنه فعل وفعل. صدقوا أن حمزة شرب الخمر، لكن متى شرب حمزة الخمر؟ شربها في وقت حلها ليس في وقت تحريمها، فإنها كانت حلالا للأدلة التي سمعتم. ولقد قال بعض الصحابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام يا رسول الله مات قوم والخمر في بطونهم، أي قبل أن تنزل الآيات المحرمة، فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وقد قال تعالى أيضا لكن ليس سببا للنزول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. في الصحيح أن عليا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متغيرا مضطربا جدا، لأنه كان أعني عليا رضي الله عنه أعد ناقتين غنمهما من الخمس الذي لآل بيت الرسول من بدر. الرسول هو يقسم الغنائم، أعطى عليا بعض الإبل من أسنان أعدهما علي كي يولم بهما يوم عرسه على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مدخر جملين أو ناقتين طيبتين كي ينحرهما يوم الزواج يطعم الأضياف. فرجع إلى البيت فإذا بمنظر غريب، إذا حمزة رضي الله عنه، جالس في قوم شربين خمرة وسكرانين، وإذا جارية تغنيهم في واحدة من الجوار المغنيات تغني، فقالت في أغنيتها: ألا يا حمز للشرف النوائي، قم يا بطل إلى هذه الإبل الشرف النوائي الإبل. فقام حمزة لما سمع الكلام، وهو سمل آنذاك سكران بالسيف وجب أسنمة الإبل، يعني ضربها بالسيف، قطع السنام من هذه ومن تلك وبقر بطونهما بالسيف واستخرج الكبد وجلس يأكل. فعلي جاء ورأى منظرا بشعا، فذهب مسريعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحزينا، فقال له رسول: ما العمل؟ قال: تعال شو انظر يا رسول الله ماذا حدث من حمزة، عمي ماذا صنع؟ فذهب الرسول مع علي فرأى منظرا بشعا شديدا، فعاتب حمزة عتابا شديدا، فنظر إليه حمزة من أعلى إلى أسفل وركز البصر، فقال للرسول: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف الرسول أنه قد سمل، يعني الخمر بلغت مبلغا عظيما معه، فرجع القهقرة، يعني ليس عن جبن من رسول الله، لكن لا يولي ظهره لشخص معه السيف وعقله ذاهب ممكن يضرب الرسول بالسيف. فرجع الرسول القهقرة للخلف بظهره، يعني حتى لا ينقض عليه حمزة من الخلف وقت ثمالته. فالشاهد أن هذا كان كله قبل تحريم الخمر، وأيضا سعد بن أبي وقاص أيضا كان سكرانا مع قوم من السكرانين، سعد أو غيره، فقام رجل من السكارى وجاب لحي الجمل، يعني فك الأسنان اللي فيه الجمل بعد أن ذبح، وضرب سعدا فشج رأسه وشج أنفه. فسلبيات حدثت كثيرة من جراء شرب الخمر، منها أن الرجل كان يعتدي على ابنته وسكران، أو يعبث بعذرته وسكران. الحمد لله ما كانت الصور موجودة، وإلا كانوا يصورون الشخص وهو يعبث بعذرته وهو سكران، أو يفعل أفعيل المجانين وهو سكران. فلذلك ومن مقاصد ديننا ومن مقاصد شريعتنا حفظ العقول، حتى لا يعبث بك الصبيان. حرمت الخمر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، وهو القمار بكل أنواعه، وهو القمار حتى لا بالبلي الذي يلعبه الصبيان صغار ويكسبون ويأخذون من بعضهم من البعض، والميسر وهو القمار، والأنصاب، أحجار أو خشب كانوا يذبحون عليه على غير اسم الله، والأزلام أقداح كانوا يديرونها ليقرروا مصائر أعمالهم، شخص يريد السفر إلى القاهرة فيأتي بثلاثة أقداح مثلا قدح وقدح وقدح ويربطها في بعض ويلفها دورة سريعة ووضع سهم، قدح مكتوب عليه سافر والثاني لا تسافر والثالث أبيض، يعملها دورة دورة، فإذا وقف السهم الذي فيه سافر القدح الذي فيه سافر يسافر، لا تسافر لا يسافر، أبيض يعيد الكرة من جديد. كانت لها صور، ممكن أقداح ممكن حجارة ثلاثة يدورها دورات. فقال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والأزلام هذه دخل الرسول مكة عام الفتح فرأى أهل الشرك لما دخل الكعبة مصورين إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، فقال قاتل الله المشركين، والله ما استقسم إبراهيم ولا إسماعيل بالأزلام قط، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، رجس نجس، الرجس النجس. هنا ترد مسألة فقهية مبنية على مسألة أصولية، فالمسألة الأصولية هي دلالة الاقتران هل تفيد التساوي في الأحكام أو لا تفيد ذلك. فمن العلماء من قال تفيد التساوي في الأحكام، ومنهم من قال لا تفيد التساوي في الأحكام، والأظهر أنها لا تفيد التساوي في الأحكام إلا بدليل. فمثلا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. تارك الشهادتين كافر بالاتفاق، تارك الصلاة في كفر خلاف، تارك الزكاة لا يكفر عند الجمهور إلا إذا جحدها، فمع الاقتران لكن كل واحدة أخذت حكما. قال تعالى أيضا كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما سبب دخولكم الجحيم. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وهذه تختلف عن تلك في الحكم، وكنا نخوض مع الخائضين، وهذه تختلف في الحكم عنهما، وكنا نكذب بيوم الدين، وهذا كفر بالاتفاق. فاقترنوا مع بعض لكن كل واحدة أخذت حكما. ما سبب إرادي لهذا؟ سبب الإراد أن العلماء اختلفوا في نجاسة الخمر، هل معنى قول ريكس هي نجس، معنى قول ريكس أنها نجس. فالذين قالوا بأن نجاسة الخمر نجاسة معنوية ليست حسية، قالوا لأنها جاءت مع الأزلام ومع الأنصاب ومع القمار، فلا تستطيع أن تقول القمار نجس ينجس يدك، ولا إذا مسكت صنما تغسل يدك من مسكه، ولا إذا مسكت الأزلام تغسل يدك من، إنما النجاسة معنوية. فلكون الخمر اقترنت بهما فالنجاسة حينئذ معنوية. هذا رأي من قال بماذا يا شيخ سيد؟ بأنها نجاسة معنوية يعني لا تستلزم غسلا. وضموا إلى استدلالاتهم استدلالا آخر بأن أنسا أراق الخمر في شوارع المدينة لما نزل تحريمها ولم تغسل الشوارع، كذا قالوا. فلهم إذن دليلان، حملوا الركس على النجاسة المعنوية واستدلوا بماذا؟ صح ما إلا تنام جنبي وتعالى على جنب، نعم أيضا افرش أيضا بجواره. دلالة الاقتران واحدة، وحديث أنس، وقال أيضا إنما المشركون نجس، قد يأتي النجس بمعنى النجاسة المعنوية. لكن الجمهور قالوا إن دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام. وكلمة ركس على أصلها كلمة ركس أي نجس على أصلها، ولكن المائعات تختلف عن الجوامد. فإذا قلنا في هذا الماء نجس يختلف عن قولنا في الخشب أنها ركس. فقالوا إن دلالة الاقتران تفيد لا تفيد التساوي في الأحكام، والماء اختلف عن غير الماء. فلذا ذهب الجمهور إلى أن الخمر نجسة، إلى أن الخمر نجسة نجاسة حسية، نجاسة حسية، وأنه لا يجوز إذا سقطت على الثوب لازم غسلها، ولا يجوز أن تضعها على رأسك ولا غير ذلك. إذن إذا رجعنا إلى مسألة العطور الكحولية، النظر فيها من بابين، النظر فيها من كم باب؟ الباب الأول توصيفها أولا، هل هي خمر أو ليست خمر، هل تسكر أو أنها سموم تقتل. فإذا قلنا سموم تقتل خرجنا من ماذا؟ من كل هذه الإرادات. إذا قلنا أنها خمر إذا كانت تسكر، إذا تناولها شخص أصبحت خمرا، بعد أن أصبحت خمرا يبقى النزاع قائم في ماذا؟ هل النجاسة حسية أو أن النجاسة معنوية؟ فلذا عالمان فاضلان من معاصرين اختلف في هذه المسألة كل في كتاباته أو أقواله. فيرى الشيخ الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه صاحب كتاب أضواء البيان نور الله قبره وأفسح له فيه أن الخمر نجسة، نجاسة عفوا أن العطور الكحولية نجسة نجاسة حسية واعتبرها خمرا. ويرى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه ونار قبره أن النجاسة حينئذ معنوية، أن النجاسة معنوية. الذي لم يتعرض له النزاع في توصيف العطر الكحولي هذا على التسليم بأنها تسكر، لكن إذا قلنا لا تسكر انفككنا عن كل هذه الإشكالات، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا فلذلك اتقاء أفضل من ليس من باب التحريم، لأن التحريم ينبني على ماذا؟ على توصيفها لها تسكر أو لا تسكر. ما أدري أحد منكم شرب العطور الكحولية؟ أظن لم يشربها أحد، وإن شربها يبدو أنه يقتل أو يموت. الغالب منها سام ليس على وجه الإسكار. فإذا سلمنا بهذا انفككنا عن كل هذه الإرادات. هذا وبالله تعالى التوفيق. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس نجس من عمل الشيطان. فالشيطان ركس خبيث، فلا يأتي إلا بالخبيث ولا يرشد إلا إلى الخبيث. يصلح الاستدلال بقوله الخبيثات الخبيثين أيضا في هذا المقام، وإن كان لها مقامان شهيران عند المفسرين، أن الكلمات الخبيثة تصدر من الأشخاص الخبيثين والكلمات الطيبة تصدر من الأشخاص الطيبين، والوجه الآخر أن الأزواج الطيبين يبحثون عن الطيبون يبحثون عن زوجات طيبات، لكن قد لا يوفق، لكن في الأصل وجهته زوجة طيبة. والفاسق يبحث عن شاكلته، ولكن قد يوفق إلى امرأة تهتدي بعد ذلك، والله أعلم. فالشيطان أيضا خبيث، تواجده في الأماكن الخبيثة يدعو إلى الخبيث من القول، يدعو إلى الخبيث من الفعل، يدعو إلى الخبيث من المشروبات، يدعو إلى الخبيث من المأكولات، فيدعو إلى أكل الخبيث، شجع أتباعه على أكل الميتة، ويقول لهم ما ذبحه الله بيده، كذا يزعمون، يقول ما ذبحه الله تتركونه وتأكلون أنتم ما ذبحتموه بأيديكم. الشيطان يوحي إلى أوليائه هكذا، فيستبيح الميت بسبب ذلك. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. في تصدير الآية يا أيها الذين أمنوا يرد خلاف أصولي، هل الخطاب في الشريعة يوجه أو الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم ليسوا بمخاطبين بها؟ فهذا أحد الاستدلالات على عدم مخاطبتهم بأمور الشريعة، والمسألة ذات شجون وأمشاج، والله أعلم. قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. طبعا صور الميسر متعددة في زماننا، متعددة في زماننا، وصورها متسعة جدا في هذا الزمان. شباب يلعبون كرة مع شباب في ملعب مستأجر والمهزوم يدفع، تدخل ولا لا تدخل؟ صور كثيرة متعددة للميسر في زماننا. قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. جدير بولاة الأمر أن يزيلوا أماكن هذه المنكرات والخمرات، وعجيب أمر قوم يعطون تصاريح لمحلات الخمور، والعياذ بالله، والعياذ بالله. إن الصحابة لما جاءهم الخبر وهم مولعون بشرب الخمر، قال أبو طلحة: يا أنس، وكلهم كانوا وجلهم كانوا ثملا آنذاك، ثمالا آنذاك، أبو طلحة وأبي بن كعب وغيرهما، وأنس يسقيهم. فقال أبو طلحة لأنس: يا أنس، قم إلى هذه الدنان فاكسرها. فقام وكسرها وألقى بها في الشوارع، والله تعالى أعلى وأعلم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والاجتناب أبلغ من مجرد عدم الفعل. إن الاجتناب أن تجعله في جانب بعيد عنك، وأنت في جانب آخر. لذلك كان الكفار كما قال تعالى: إنما هم في شقاق، يعني هم في شق، والإسلام في شق آخر. كذلك الاجتناب: فاجتنبوه لعلكم تفلحون، تفوزون بمطلوبكم وتنجون من مرهوبكم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، هذا مراد الشيطان، مراده أن يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين. فالذي يسعى لنشر العداوة والبغضاء بين المسلمين من جند من؟ جند إبليس، من جند إبليس. يعني إذا كان هنا مسلمون، أي مسلمون ومسلمون، وشخص يسعى بالوقيعة بينهما، فقد جنده إبليس وهو لا يشعر، أصبح جنديا من جند إبليس. ولا أغالي كما غال الشخص الذي قال: قد أصبح إبليس من جندي. تحول شخص إلى أنه يفسد إفسادا أشد من إبليس، يفتخر بنفسه يقول: حتى أصبح إبليس من جندي. فليحذر أحدنا أن يكون من جند إبليس وهو لا يشعر. قد تكون من جنده لأنك حاسد. إبليس حسد آدم، صح؟ حسد آدم، فلما حسد آدم أيضا دعا إلى الحسد. فمن حسد أخاه المسلم متشبه بمن؟ الشيطان. الشيطان يحسد المؤمنين، وأنت تحسدهم، إذن أنت متشبه بالشيطان في هذه الخصلة. قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. يعني تشرب خمر، تأتي كما فعل بسعد بن أبي وقاص وغيره، تستفيق، تجد وشك مشرد. لم تجد وشك مشرد، من فعل بي ذلك؟ فعل بك ذلك فلان. تبدأ المعارك في العقل بعد أن كانت الفعلة صدرت في غياب العقل. كذلك تلعب قمار تكد وتكدح سنوات في التجارة أو في العمل وفي لحظة كل فلوسك ذهبت للآخر في لعبة، فتبدأ في المشاكل، لا تختلق 100 مشكلة حتى يرجع عليك مالك. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. إذن علينا أن نحرص على الإكثار من ذكر الله، لأن من مقاصد الشيطان أن يصدك عن ذكر الله حتى ينقض عليك ويفترسك. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قال تعالى عن ذكر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ نقول كما قال سلفنا انتهينا يا ربنا، انتهينا يا ربنا. واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا، أي من مخالفة الله ورسوله، فإن توليتم عن الطاعة وأعرضتم عنها فإنما على رسولنا البلاغ المبين، والمرد إلينا سنحاسبكم على ما اقترفتم. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.